ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. نعم، يعني الحاصل أن الحسب من أنواع العبادة، والله يفرد بالحسب وهو الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ فهو الكفاية، الحسب هو الكفاية. وهذا لا يجوز يعني أن يشرك مع الله فيه أحد، فهو بمثل التوكل والتقوى والعبادة والرغبة والإنابة، كل ذلك من أفراد العبادة، وأيضا السجود وسائر أفراد العبادة كلها محض حق الله سبحانه وتعالى، يجوز أن يشرك بها أحد. فحمل الآية على أن الله وحده، أو على أن الله سبحانه وتعالى يكفيك ويكفيك المؤمنون، هذا خطأ كما قال ابن القيم، بل الله وحده كافيك لا شريك له، فهو على كل شيء قدير وغني سبحانه وتعالى عن المعاون وعن الوزير، فهو كافيك وحده، لا يحتاج أن يساعده أحد في كفايتك وكفاية خلقه أجمعين وكفاية أتباعك من المؤمنين. هذه كفاية خاصة، هذه كفاية خاصة. والكفاية العامة تشمل كل مخلوق فيما يحتاج إليه في رزقه، فالله كافي سبحانه وتعالى، الله حسبه. فهذه تكون مثل المعية، خاصة وعامة، عامة لعموم الخلق وخاصة لأنبيائه وأوليائه بمعنى خاص. فكذلك الحسب، الحسب أي نعم بمعنى الكفاية، يكون عام ويكون خاصا، الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الله كافي نبيه وكافي أتباعه، أي نعم، ومن كفايته لهم سبحانه وتعالى أنه ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم من المساوئ، وينصرهم على أعدائهم، وكما قال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فهذا يفهم منه أن الكفاية يدخل فيها معنى يعني أن الله عز وجل يؤمن أولياءه ويؤمن عباده الصالحين وأنبياءه في المرتبة الأولى، الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وكلهم يشملهم معنى الولاية. والله سبحانه وتعالى يؤمنهم، يعطيهم الأمن في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباعه، أي كافيهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم النصير. وفي ضمن ذلك أمرهم بإفراده تعالى بالحسب استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. جميل جدا. يعني فقول بعض العامة توكلت على الله عليك، هذا خطأ في الاعتقاد. أنا داخل على الله عليك، هذا خطأ، وهذا ما أكثره على ألسن العامة، وهو إذا كان في اللفظ فقط فهو من شرك الألفاظ، من الذرائع الموصلة للشرك. أما إذا كان في اللفظ والاعتقاد نسأل الله السلامة، فهو شرك أكبر. قال أنا يعني أنا على الله عليك، أو متوكل على الله عليك، أو مثل هذا الكلام، فهو قد جعل لله ندا. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، لكن لما أطلق هذا وقال أو لما جمع هذا وساوى وأوهم المساواة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوهم أو أن ما يفهم أو ما يتوهم من هذا القول باطل، بل ما شاء الله وحده، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأي لفظ يعني فيه تشريك وفيه مساواة بين الخالق والمخلوق لا يجوز، وإذا كان مجرد لفظ من غير قصد ومن غير اعتقاد فهو من شرك الألفاظ، من الذرائع الموصلة للشرك، فينبغي اجتنابه أيضا، كالحلف بغير الله. ولهذا كان الذين انتقلوا من الشرك إلى الإسلام وكانوا يحلفون باللات ويحلفون بأصنامهم وبآلهتهم كان يجري على ألسنتهم من اللزمات كما يسميها بعض يعني بعض أصحاب التعبير العصري، من اللزمات التي لزمت ألسنتهم، ونسميها خلفيات من الخلفيات التي بقيت معهم، ونسميها مما يجري على ألسنتهم لأنهم انتقلوا من حال إلى حال، فلا بد أن يبقى معهم من تلك الأحوال بعض الآثار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى ذلك ويقول من حلف بالله أي نعم فليقل لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف باللات أو من حلف أي نعم، ونهى عن الحلف بغير الله عز وجل، واعتبر من شرك الألفاظ. نعم. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم رحمه الله أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. نعم. والعطش نعم. هذا أذى لكنه لا يضره، كالحر والبرد والجوع والعطش وشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه يعني تعتبر من الأذى، وكما قال العوام أصحاب العقيدة السليمة، وهي ليست مقولة عوام بل هي كل بلوى دون النار عافية، يعني إذا سلم الإنسان من النار فهو معافى، ومصداقه قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. فالحاصل أن يعني ما يصيب الإنسان من الكدورات أو يصيب الإنسان من المصائب في هذه الدنيا كلها من أنواع الأذى إذا سلم له دينه، الله المستعان، إذا سلم له دينه ولم يخسر نصيبه في الآخرة فهو رابح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. أي نعم، بما يبلغ به مراده، يعني هذا العدو، هذا العدو، والعدو عدو الإنسان من أخص خصائصه أن غايته الفساد والشر. إذا أردت أن تعرف التمييز أو الخاصية التي تميز الشيطان من غيره، أن الشيطان غايته الشر، غايته الفساد، لا ينتهي دونها. هذا العدو عدو من الشياطين سواء كانوا إنس أو جن، يعني أيضا من الإنس شياطين. فالفرق بين الشيطان وبين غيره من الأعداء أن العدو إذا كان شيطانا فهو لا غاية له يلتذ بها إلا حصول الفساد والشر. ولهذا ورد في القرآن أن الشيطان إذا حصل منه نزغ فلا علاج لنزغه إلا الاستعاذة بالله، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقبلها ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، إذا كان عدوك ليس شيطانا ف الطريقة معه والمنهج السليم لمعاملته أن تدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما قال في ادفع بالتي أحسن، هذا شيطان، هذا شيطان. لا أي نعم، لا يمكن أبدا أن يصلح منهج الدفع بالتي هي أحسن، يعني إلا أن يكون التي هي أحسن هي الاستعاذة بالله، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. لأنه الدفع الأول بالتي هي أحسن قد يكون التي هي أحسن يعني مداراته، مهاداته، الإحسان إليه، المسامحة، الأداء الحقوق إذا كان هناك يعني أشياء وفضائل وحقوق وقد تفيد فيه. أي نعم، إذا كان هناك مشادة فالسكوت، يعني عدم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، أو يعني الكلام مقابلة السيء بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أين؟ لكن الشيطان والعياذ بالله إذا كان شيطانا فهو لا غاية له إلا حصول مراده منك، ومراده هو هلاكك وفساد حالك، مراده هو هلاكك وفساد حالك في الدنيا والآخرة، لا ينثني دون هذا المراد. ولهذا ليس لك إلا أن تستعيذ بالله وحده فهو كافيك. أي نعم، سبحانه وتعالى، نعم، حسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم نعم. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء، وهو فرق، لعله هو فرق، وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء، شوف كيف، يعني قد يؤذيه لكنه لا يبلغ به مراده إذا كان الله كافي، فلا يكون أبدا، ومراد الشيطان إهلاكه، فإذا لم تهلك. أما إذا كان غير شيطان وله مراد من المرادات بذل المعروف، فهذا لا يضرك، هذا لا يضرك، قد يعني يؤذيك بتحمل الصبر، قد يؤذيك يعني بحضرة الأنفس الشح، ويعني في النفس منازعة دائما، يقول أنا أهين نفسي، أنا يعني أمسح بكرامة البلاط، أنا كذا لأجل فلان، لا هذا من الشيطان. وليكن التواضع، وليكن يعني التنازل، ولو كنت ترى في نفسك أنك محقا، أنا زعيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، الجدال. وورد أيضا إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل، سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل، نسأل الله السلامة. ولا شيء أوغر للصدور ومن كثرة الجدل وكثرة المراء، ويعني في المناظرات تكون محمودة وتكون مذمومة. إذا كانت المراد بالمناظرات ويعني كان المراد بها العلو أو إظهار أنك أعلم من رفيقك، أو أنك تود أن الحق يظهر على يديك فقط، أو التسليم على يديك، أو يعني مقصد من هذه المقاصد التي ليست لله، يعني إذا كان المراء من أجل الغلبة ومن أجل العلو فهذا مذموم، وسواء سمي مناظرة أو سمي جدل، حتى وإن كان يعني بأدلة، وإن كان يعني مثلا يسلك فيه أساليب في ظاهرها أنها صحيحة، لكن مجرد محبة العلو، مجرد محبة الغلبة فقط أو الظهور أمام الزملاء وأمام الناس، هذا هو السوء. هذا يؤثر عن الشافعي إنه يقول: ما نظرت أحدا إلا وأحب ظهور الحق وإن كان على يديه، أو كما قال رحمه الله. المقصد هو إظهار الحق. فإذا كان المقصد من الحوار والمقصد من المحاضرة ومن الجدال هو ظهور الحق، والإنسان يفرح بظهور الحق، هذا يظهر يفرح بظهور الحق ولو كان على يد خصمه، فهذا محمود، وهذا هو الجدال بالتي هي أحسن، وهذا هو يعني الحكمة، لأن الإنسان لا مقصد له إلا يعني الإنسان الموفق لا مقصد له إلا الحق. وإذا ضحيت بكرامتك، ضحيت بنفسك، حتى وإن قيل أنك لست عالما، لست فاهما، لست كذا إلى آخره، أنت إذا ظفرت بالحق فلا يضرك يعني ما فاتك ذاك أذى. يعني هب نفسك للحق يهبك الحق، أو يعني الحق يبقيك. هنا وكثير في القرآن من هذه المواضع ترشد إلى هذا المعنى، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين أوتوا العلم. فيعني التواضع لله عز وجل وقصد الحق لا شك أنه يعني يعود على صاحبه بالفوز، ومهما تحمل وتأذى فإنه لا يضره. قال: وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه. ما أدري يعني يشتفي به منه، وإضرار بنفسه يعني بنفس العدو، وبين الضرر الذي يشتفى. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه. ما أدري يعني لابد أن تأمل العبارة. وهو إضرار بنفسه، هل هذه فيها إضرار العدو بنفسه؟ إضرار العدو بنفسه نعم، كان نعم، وإضرار العدو نعم، لا يضر إلا نفسه. حتى الحسود يعني إذا كان حاسدا فهو يضر نفسه. نعم. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي حكمة. نعم. فما يضر الحسود لا يضر إلا نفسه، حتى قالوا: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. أي نعم. والحسود دائما هو يضر نفسه، يعني مثل الحسود، طبعا المحسود قد يتأذى لكنه لا يضره، لا يضره، لأنه يعني إذا الله إذا توكل على الله كفاه الله عز وجل. أي نعم. وإذا كان الله كتب عليه أن يصل إليه شيء من هذا فهو من نفسه، بسبب نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي نعم فمن نفسه، فهو من نفسه، إما نتيجة التقصير أو نتيجة القصور، وكل يعني قاصر. الكامل هو الله عز وجل الكامل الذي لا يلحقه سبحانه وتعالى ضرر. أي نعم، هو الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فحاصل يعني أن هذا فرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إذا وفي الحقيقة إحسان، وبين الضرر الذي يشتفي به عدوه منه، لأن عدوه يريد إهلاكه، عدوه الشيطان. نعم. نعم. نعم. وبين الضرر الذي يشتفي به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه. ولهذا الحسود شيطان من وجه، لأنه يتشفى بعضهم يصل به الحسد، لأن الحسد يبدأ أولا، أصل الحسد منشأ الحسد غريزة نفسية، يعني وهي كراهة المرء أن يتفوق عليه ابن جنسه، يعني يكره هذا، وهذا تقريبا عام لا يخلو منه إلا من عصم الله، لا يخلو منه إلا من شاء الله، لكن الشأن أنه يتفاوت فالذي يجد من نفسه حسد ويمنع نفسه من البغي فلا يبغض، لأن البغض بغي، يعني تبغض شخص لأن الله أنعم عليه أو تكرهه أو يعني تضمر له سوءا أو تفرح بزلاته، هذا عمل القلب وهو بغي، هذا بغي، أو بغي باللسان أو بغي بالجوارح بالعمل. ولهذا ورد إذا حسدت فلا تبغي. من كان هذا شأنه فلا يضره، من كان هذا شأنه أنه إذا أحس من نفسه يعني بالحسد لشخص أنعم الله عليه فمنع نفسه من البغي، وإذا حمل نفسه على الخير، حمل نفسه على الإحسان، فهذا أعلى درجة، كأن يحسن إلى هذا المحسود ويدعو له ويبرك عليه، كما ورد في قصة سهيل لما عانه أحد الناس، تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، هلا بركت عليه إذ أعجبك؟ يعني يدعو له بالبركة، اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه ولا تضره، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك فيه ولا تضره. وإذا رأى الإنسان يعني حتى قد يحسد نفسه، إذا أعجبته نفسه، أعجبه عمله، أعجبه قوله، أعجبه، يعني ينبغي يعني أن يذكر الله عز وجل وأن يبرك، وأن يبرك، يعني اللهم بارك فيه ولا تضره. أو رأى يعني ولدا مثلا لشابا ممتلئا عافية أو كذا فيبرك عليه، رأى مثل قصة سهيل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فنزلوا عند غدير، فنزل سهيل يغتسل، قال أحدهم: ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط في الماء، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم وأتى ورفع عن ساقيه وانتشل سهيلا، ثم أخبر أو هو عليه الصلاة والسلام، يعني فتغضب على هذا الرجل ودعا به وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت عليه إذا أعجبك؟ وأمره أن يتوضأ ويغتسل، وصب عليه من ذلك، صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقام كأن لم يكن به شيء. أي نعم. الحاصل أنا أتيت بهذه القصة مثال إنه الإنسان إذا أحس من نفسه أن بالحسد أن يمنع نفسه و يحملها على المعروف، فإذا حسدت فلا تبغي. وهذه من أفضل المراتب، مرتبتين ذكرناها الحين، اللي يمنع نفسه من البغي بقلبه وبلسانه وبجوارحه، هذه مرتبة، إذا قوي عليها فهو سلم ولا يضره حسده، وإذا زاد في العلو أو زاد في الإحسان فأحسن إليه بالدعاء، وأحسن إليه أيضا بحسن الظن وبالفرح له بالخير، يبدل يعني المساءة من إنعام الله عليه بالفرح له بالسرور، أي نعم، يتذكر الله عز وجل فيمكنه هذا، وباللسان يثني عليه وبالعمل يحسن إليه، أي نعم، فهذا مرتبة أعلى، هذا إحسان، أي نعم. بعدها مرتبة دنيا، وهي أنه يتمنى بسبب الحسد أو بسبب كراهيته أن يتفوق عليه زميله، قد يصل إلى دركة، وهي أن يتمنى ما حصل له، لكن قد يتمنى زوالها عنه وهذا سيء، وقد يتمنى حصولها له وإن لم يتمنى زوالها عنه. فإن كانت هذه النعمة نعمة أخروية كمثلا البذل في سبيل الله، قراءة القرآن، فهذا هذه غبطة محمودة، هذه غبطة محمودة، أي نعم. فإذا كان مثلا رأى رجلا أنعم الله عليه بالمال فهو يتمنى وهو ينفق هذا المال في سبيل الله وفي مرضات الله، فهو يتمنى أن لو كان أن يعطيه الله مثله حتى يفعل مثله. أي نعم. أو رجل يحفظ كتاب الله عز وجل ويعلمه الناس فهو يتمنى أن يكون مثله. أي نعم. أو آخر أيضا يعني على كل حال هم هي هذه القسمة. والقسمة الأخرى من كان يرى شخصا عنده مال وينفق هذا المال في ملاذه فيتمنى أن يكون له مثل ماله فيفعل مثل فعله، فهو وهو في الإثم أو في المرتبة سواء. أي نعم. كما أن الأول والثاني، كما أن الأول أي نعم الذي عنده مال ينفقه في سبيل الله والشخص الثاني يتمنى أن يكون هم في الأجر سواء إذا كان صادقا في أمنيته. أي نعم. والعكس بالعكس كذلك. على كل حال هذه مرتبة من مراتب الحسد. المرتبة التي بعدها هي أنه يتمنى زوال هذه النعمة ولو لم تأته. أي نعم. وهذه يعني مرتبة سيئة جدا، يعني هو لا يريد لأحد الخير. أي نعم. ولو زال هذا الخير عنه هو بالكلية. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. على كل حال نستطرد في هذا الموضوع لعل له مناسبة، لأن نبتلى بهذه الآفة لكن دواؤها أن نتوكل على الله وأن نعتصم بالله عز وجل وأن نلتزم المشروع، فالتزامنا للمشروع هو المنهج الذي يعني نستشفي به من هذه الآفة، آفة الحسد. نعم. قال بعض السلف. لحظة. نعم. الأخ سأل قبل. نعم. العين قد يراد بها الحسد. أي نعم. لأنه قد يحسده أعمى. أعمى لكن حسد. أي نعم. العين إذا قيل عين يراد بها الحسد. أي نعم. وقد تكون أيضا يعني يكون الإبصار من دواعي الحسد، يعني إذا أبصر نعمة ببصره. أي نعم. بخلاف يعني المكفوف قد يكون يعني أنعم الله عليه بكف البصر حتى لا يعني لا تسبقه عينه، لا تخونه عينه. نعم. نعم يا شيخ. ها ماهر ويتمنى أن يكون مثله، مهارة في العمل، لكن مش المقصود بالعمل. اي لكن مش المقصود بالعمل، ما هي الغاية، ما هو الذي يوصل إليه هذا العمل؟ هل هو التفوق والظهور في الناس وحصول الحصول على النياشين والحصول على يعني المنزلة العليا في الدنيا؟ هذا سيزول، هذا لا غبطة فيه. لكن يتمنى المهارة في العمل، يعني هو أن يكون مع المهرة في تلاوة كتاب الله، هذا طيب. أو مع السابقين، لأنه يعني مراتب المؤمنين يعني هناك أهل يمين وهناك يعني أهل سبق، فهو يتمنى أن يكون من السابقين فهذا طيب. أي نعم. فالفرق بين يعني مهارة ومهارة بحسب ما توظف له. نعم. قال نعم يا شيخ. اقرب علشان اسمعك، ما اسمعك. اقرب جزاك الله خير، حفظك الله. اقرب. حياك الله. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. حسد على صعيد أي الحسد يكون في الأفراد، يكون في الأفراد ويكون في إيه؟ إيه قد يكون، بارك الله فيك، قد يكون من شخص وقد يكون من أشخاص. نعم. قد يكون من فرد وقد يكون من مجموعة. مذموم سواء كان من مجموعة أو كان من فرد، الحسد لا خير فيه. أي سواء كان من فرد أو كان من مجموعة فالحسد لا خير فيه. الحسد لا خير فيه، سواء كان من أفراد من مجموعة أو كان من فرد واحد. لا يبرر الحسد كون الذين يقومون به مجموعة ولهم قوة ولهم صولة. لهذا باب قتال البغاة والمرتدين، البغاة حساد، أين؟ وقد يكون لهم شوكة، وقد يكون لهم صولة، وقد يكون لهم دولة، لكنهم بغاة، أين؟ لكن هؤلاء نسميهم بغاة، والدافع لهم هو الحسد. ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. وأكثر ما يعني يفسد حياة الأمة هو يعني عدم إخلاص القصد لله عز وجل، وعدم السمع والطاعة، أي نعم، وعدم النصيحة لعامة المسلمين وبذل الخير. نعم، من عاداك في الدين، أي نعم، على كل حال نعم، على حسد الحسد أقول. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى الاستعاذة به من في سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شوف البلاغة، يعني نقف عند هذا ونتأمل. إذا حسد، الحاسد إذا ما حسد ومنع نفسه وجاهد نفسه إن شاء الله يكف الله شره، يعني هو كف شره عن نفسه. ومن شر حاسد إذا حسد، أي نعم، أعاذنا الله وإياكم من كل سوء. بسم الله. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. الله أكبر. نعم، نفس كفايته وهي فعله سبحانه وتعالى، أي نعم، نفس كفاية، يعني الكفاية من غير جنس التوكل. أصل الكفاية كفاية الله، التوكل فعل العبد، والكفاية فعل الله، أي نعم. وكل يعني جعل الله يعني لكل عمل جزاء من نفسه، أي نعم، فهو عمل عملا فالله يجازيه من جنس عمله. لكن جزاء التوكل وهو عمل المرء هو فعل الله، نفس الكفاية، أي نعم، نفس الكفاية، كفاية الله عز وجل هو حسبه. نعم، ما أجمل هذا. نعم نعم. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال. الله أكبر. نعم، هذا ضمانة، ضمانة، ضمان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. ما قال يعني ومن يتوكل على الله فله من الأجر كذا، يعني ولو أصيب، لا، هذا فيه ضمانة بأن من يتوكل على الله يكفى، يكفى، أي نعم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. هنا فلو توكل العبد على الله حق توكله، شوف اسمه حق توكله، ويدخل فيه فعل الأسباب المشروعة، يعني ما يترك الأسباب المقدورة المشروعة ويقول أنا متوكل على الله، لا، هذا تواكل، هذا تواكل، تفعل الأسباب المقدورة المشروعة، ها؟ أي نعم، وتتوكل على الله، هذا صحة التوكل، هذا دليل التوكل، فهذا هو التوكل على الله حق توكله. لما قال أناس نحن نريد أن نحج ولأننا سنحج لن نحمل الزاد متوكلين على الله، هو يطعمنا سبحانه وهو يهيئنا، ماذا قال الرب تبارك وتعالى؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهذا أمر بالتزود لهذا السفر التعبدي وهو الحج، معروف سبب نزول الآية أن أناسا قالوا، طبعا أناس من أهل اليمن، لكن أخشى عندي من أهل اليمن أحد يظنون يزعلون، ها؟ وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سبب نزول الآية يعني حصل هذا واقعة، ليس لأن أهل اليمن مذمومين، بل النبي مدحهم. حتى لما جاء بنو تميم يعني قال أبشروا أو كذا، فقالوا بشرتنا، أي نعم، أي نعم، فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، وقالوا أي نعم قبلنا، جينا نسألك عن أول هذا الأمر، كما في حديث عمران بن حسين وإضاءتنا عليهم، لأن قال أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يعني تنفيس الرحمن. وكلام العلماء حول هذا يعني من ضمنه أن من ادعى النبوة كطليحة كالأسود العنسي وأين عم سلط الله عليه من أهل يمن من قتله، فنفس الرحمن يعني ما نفس الله به أو ما نفس الرحمن به عن المؤمنين بقتل هذا المدعي الكذاب وظهور الإسلام والإيمان، ووصفهم أيضا برقة الأفئدة وبأين عام قبول. على كل حال كان ناس من أهل اليمن قالوا يعني نحج ولا نحمل الزاد، متوكلين على الله، فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد التقوى، لأن الجامع بين زاد التقوى والزاد المعروف للحج هو السفر، فالتقوى يتزود بها للسفر الطويل إلى الآخرة، والزاد الأكل والشراب، الطعام والشراب والراحلة وكذا والمتاع، يتزود به للسفر إلى الحج في هذه الدنيا. فانظروا يعني كيف، سبحان الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اتقون يا أولي الألباب. الحاصل أنه التوكل الصحيح، التوكل الحقيقي، ولهذا سم مثل من يفعل هذا سمي متواكلا، إذا كان لا يأخذ الأسباب، أسباب التزود والأسباب التي يقدر عليها وهي مشروعة، فهو ليس متوكلا، هذا متواكل. أي نعم، هذا متواكل وليس توكلا. التوكل لابد أن يكون يعني يأخذ بالأسباب، صحيح لا يعتمد على الأسباب، لكن يعني يعتمد على الله عز وجل. أي نعم، ولا يفرط في الأسباب، لأن رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع وقدح في التوكل، الحقيقة قدح في التوكل. شخص لا يأخذ بالأسباب المقدورة المشروعة ويقول أنا متوكل، هذا ليس صادقا، هذا متواكلا وليس متوكلا. نعم، فحق التوكل هو أن يكون أيضا بالأخذ بالأسباب المشروعة، عدم الاعتماد عليها والاعتماد على الله عز وجل. نعم، فلو توكل العبد على الله حق توكله نسأل الله الإعانة والعفو والعافية، وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى. نعم، قال شيخ سليمان رحمه الله، وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه رحمه الله قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن، في نسخة بمن فيهن، والأرضون بمن فيهن، فإني أجعل له بذلك مخرجا، فتح المجيد، فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأقصف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. سبحان الله، أقول ما أعظم هذه المعاني، أقول معاني عظيمة. نعم، وهو عن وهب بن منبه. على كل حال، قال الله عز وجل في بعض كتبه، يعني شواهده، أقول شواهده لائحة من الكتاب والسنة، بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسأل. شوف، في طاعتي، وأعظم الأسباب التي يؤخذ بها طاعة الله عز وجل. أي نعم، لكن إذا كان ما هو في طاعة الله، ها، ويقول متوكل، يكذب، متواكل. نعم، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته قبل أن يدعوني دعاء المسألة، فإلا هو في الطاعة يرغب، أي نعم راغب، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وهذا هو الصحيح، أن الله أعلم بنا منا، أعلم يعني. ولهذا بعض المتحدثين الذين يدعون أنهم مثلا يعني مارسوا علم النفس وبرعوا فيه وكذا، بعضهم قد يقول أنا أعلم بنفسك منك، هذا يكذب، ليس أعلم بنفسك منك إلا الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه وتعالى. فأنا أعلم، نعم صدق الله، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. أي نعم، قد يريد أمرا والله يعلم أن هذا الأمر أو مراده لا يصلح، فيريد له سوى سبحانه وتعالى. الحمد لله، نعم لا إله إلا الله. وفي الآية دليل على فضل التوكل، اللي هي ما هي الآية؟ نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، هذه فيها دليل على فضل التوكل. نعم، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم، علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، والشرط يعني يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو علق سبحانه وتعالى الجزاء على الشرط، إن وجد الشرط وجد الجزاء، وإن لم يوجد الشرط لا يوجد الجزاء. ما هو الشرط؟ توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسب، فإذا وجد التوكل وجدت الكفاية، وإذا لم يوجد التوكل لا توجد الكفاية. أين؟ فهو تعليق الشرط على الجزاء، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدم، لأنه يلزم من عدم الشرط العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم، قال فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له، ذكره شيخ الإسلام. نعم، وفيه وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تبارك وتعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها. التقوى هو قيام بالأسباب المأمور بها، التقوى يعني، حتى لما سئل الأعراب أو سأل الأعراب يعني التقوى فقيل له، أو سأل رجل عن التقوى فقيل له إذا مشيت في أرض مشوكة يعني بها شوك فماذا تفعل؟ فأجاب بما معناه أنه يتقيها بالحذاء، يلبس حذاء يتقي هذا الأرض التي بها شوك. فكذلك التقوى أعم، يتقي النار ويتقي سخط الجبار يتقي يعني فوات السعادة بفعل طاعة الله عز وجل، فيسم جامع نعم لكل ما يحبه الله ويرضاه التقوى. نعم. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. نعم. فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. تواكل ما هو توكل، عجز محض. نعم. الله أكبر. وإن نعم. كان مشوبا بنوع من التوكل فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكر معناه ابن القيم. أحسنت. نعم. مدارج السالكين. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لو نقف عند هذا لأن الوقت معنا أظن، وأنا أيضا أعتذر، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يؤجل إن شاء الله إلى الليلة القابلة، كذلك هذا بإذن الله.